بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه في قراءة كتاب تقريب التدمرية لعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختصار لكتاب التدمرية والرسالة التدمرية التي أرسلها شيخ الإسلام إلى أهل تدمر، وهي بمعنى التحقيق والإثبات في الأسماء والصفات أو لأسماء والصفات، فحقيقة الجمع بين القدر والشرع مشهورة بالتدمرية. توقفنا عند القاعدة الخامسة والرابعة، نعم أكملنا الرابعة وبدأنا في القاعدة الخامسة، بقي معنا قاعدة الخامسة والسادسة، لكن في القاعدتين شيء من الطول، فربما اقتصرنا في هذا الأسبوع على القاعدة الخامسة، على أن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله القاعدة السادسة وبقية الكتاب، ونكمل معه كتاب القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. طيب، نقرأ إن شاء الله القاعدة الخامسة، وكما ذكرنا أن هذا الكتاب هو على أصلين، الأول في التوحيد والصفات، وهذا الأصل الأول اشتمل على مقدمة وعلى مثلين وأصلين، وخاتم فيها ست قواعد، أصل أول. ثم أصل ثاني يتكلم عن القدر، عن الشرع والقدر. هنا اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما أخبر الله عن نفسه في القرآن معلوم باعتبار ومجهول باعتبار، معلوم باعتبار المعنى ومجهول باعتبار الكيفية. فآيات الصفات معانيها معلومة، آيات الاستواء وآيات الأفعال مثل الكلام مثل الرضا والمحبة والغضب والكراهية والمجيء والنزول كما في السنة، كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة معلومة المعنى ومجهولة الكيفية. كيف هي؟ الله أعلم بذلك، أما معناها فمعلوم. وهذه القاعدة يرد بها على من؟ على المفوضة الذين زعموا أن معاني النصوص مجهولة، هذا كلام باطل، بل المعاني معلومة، إنما المجهول هو الكيف أو العلم الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى ثابت بدلالة السمع والعقل، أي دلالة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه أدلة واضحة في أن القرآن معلوم المعنى، فإن الله تعالى أمر بتدبر آياته، ولا يمكن أن يأمرنا الله تعالى بتدبر آيات ويكون الوصول إلى معاني الآيات مستحيلا أو متعذرا، بل معانيها معلومة وممكن الإنسان أن يتفقه في كتاب الله تعالى ويعلم أو يدرس التفسير ويتدبر الآيات، هذا ممكن ومتاح، ليس أمرا متعذرا مستحيلا. حتى الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يسلم شيئا منه، وأوضح من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليه ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله ولما حسن التوبيخ على تركه. الله تعالى وبخ من لا يتدبر القرآن، قال: أفلا يتدبرون القرآن، توبيخ عتاب وتقريع. فإذا كان القرآن لا يمكن فهم معانيه، إذن كيف يلام ويوبخ من لم يتدبر آياته؟ يعني البحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية. الآيات نوعان: خبرية علمية ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وما أخبر الله عن نفسه وعن رسله وعن يوم الآخر وعن ما فعله بالأمم السابقة وعما عده في اليوم الآخر، هذه آيات خبرية علمية. والنوع الثاني آيات حكمية عملية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، وهكذا. كما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها إذا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، كذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها إذا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى بها أو الثناء على الله تعالى بها. إذن الأمر بالتدبر شامل لآيات العملية، آيات الصلاة والأحكام والصيام والحج والزكاة، وكذلك آيات الاعتقاد الأسماء والصفات. فالأمر بالتدبر شامل للآيات الخبرية العلمية ولآيات الشرعية العملية. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فبين وجهين. هذه الدليل العقلي على أن ما أخبر الله به عن نفسه معلوم المعنى. وجه أول أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى من أن ضرورة الخلق مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. الخبر عن الله جل وعلا هو أفضل ما في القرآن، لذلك سورة الإخلاص هي ثلث القرآن، والفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، والكافرون تعد ربع القرآن. فالقرآن والآيات التي فيها الخبر عن الله أفضل من غيرها، فلا يمكن أن يكون الخبر عن فرعون وهامان وقوم عاد وثمود وقوم نوح أن يكون الخبر عنهم معلوم المعنى والخبر عن الله جل وعلا مجهول المعنى، هذا محال، لأن حاجة الناس إلى معرفة الله جل وعلا أشد. فمعرفة الله تعالى هي أعلى مطالب الأخيار وأعلى مراتب الأخبار. الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتاباً يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصف بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، يعني إلا تلاوة. الأماني أي تلاوة، ومن أميون لا يعلم كتاب إلا أمانية أي تلاوة، والتمني هو التلاوة إلا إذا تمنى أي إذا تلا. وقال شاعر عثمان العفان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أي تلا كتاب الله. الأماني أي تلاوة، مجرد تلاوة فقط دون فهم المعنى. وجه هذا الدليل العقلي أنه من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا ليعرف بنفسه ويصف بأنه كتاب حميد وكتاب مجيد وقرآن عظيم وكتاب كريم وعلي حكيم وبلسان عربي مبين. من المحال أن يكون هذا كتاب بهذه الأوصاف أن يكون مجهول المعنى في أعظم ما فيه هو الخبر عن الله تعالى، وأن تكون الآيات التي تخبر عن الله تعالى بمنزلة الحروف الهجائية كأنها حروف مقطعة كما في أوائل الصور ألف لام ميم صاد ونون، حروف مقطعة تتلى تلاوة. هذا من المحال أن ينزل الله كتابا يكون في أعظم أبوابه وأخباره مجهول المعنى يتلى فقط. ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. طيب يقول الشيخ رحمه الله فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب الآية من سورة آل عمران فإن الله تعالى ذكر فيها أن من القرآن أو أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله فكيف يجاب عن هذه الآية؟ قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين الآية فيها قراءتان قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به فيها قراءتان في لفظ الجلالة إلا الله قراءة الوصل فتكون آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قراءة ثانية الوقف وما يعلم تأويله إلا الله وقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم معنى التأويل هنا التفسير تأويل معنى التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون التفسير تلك الآيات والنصوص المتشابهة هذا على قراءة الوصل وأما على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله فإن معنى التأويل هنا هو الحقيقة الذي هو عليها يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر إلا الله فالله أخبر أنه يتكلم وأنه يسمع ويرى وأنه جل وعلا مستمع لعرشه لكن لم يخبرنا عن كيفيات هذه الصفات فلا يعلم تأويلها أي لا يعلم الحقيقة التي هي عليها إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به يعني ما الذي يقوم به الراسخون في العلم يؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهذا على قراءة الوقف على قراءة الوصل فالمعنى التفسير تفسير المعنى وعلى قراءة الوقف فالمعنى معنى التأويل أي الحقيقة التي هو عليها فلا يعلم حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يؤمنون بذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى المفوضة زعموا أن معنى التأويل على قراءة الوقف التفسير قالوا وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره لا يعلم تفسيره إلا الله وهذا كلام هذا التفسير غير صحيح فعلى قراءة الوقف التأويل معناه الحقائق الكيفيات ليس معناه التفسير ليس معناه التفسير فالقول بأن معنى التأويل على قراءة الوقف هو التفسير هذا قول المفوض وهو قول باطل فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها وكنهها معطوع على حقيقة هو حقيقة تلك الصفات وكنهها وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله الثاني الوصف فلا إذن هذه أمور غيبية كيفيات الصفات وحقائقها علمها عند الله فيكون معنى التأويل هنا وما يعلم تأويله أي لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا هو هنا. الثاني الوصف فلا يقفون على قوله إلا الله وهو قول جماعة من السلف والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويلا أي تفسيرا. وقال مجاهد عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوقف. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. إذن الآية واضحة، الآيات المتشابهات التي يخفى معناها على بعض الناس يعلمها الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في علم أي تفسيره، تفسير تلك الآيات المتشابهات إلا الله هو الراسخون في العلم. وأما على قراءة الوقف فإن معنى التأويل هو الحقيقة التي هو عليها أو كونها الصفات، فصفات الله تعالى من الغيبيات التي لا يعلم حقائقها إلا الله، ولهذا جاءت قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل عند ربنا، جملة استئنافية بعد ذلك. قال رحمه الله فصل وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. نعم، ما أخبر الله عن نفسه مجهولة كيفية، فالله أخبر أنه استوى على عرشه، كيف استوى هذا مجهول بالنسبة لنا، فالعلم بالكيفية مجهول لأن الله أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفياتها، لذلك وجب الكف عن التكييف تحريرا بالبنان أو التقرير باللسان أو تقديرا بالجنان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فأما دلالة السمع فمن وجهين، الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. كنها نفس الشيء، ولا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. إذن قوله تعالى ولا يحيطون به علما يدل على في التكييف، على أن الكيف مجهول، على أن الكيف مجهول ولا يحيطون به علما أي بذاته وصفاته. ثاني، الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، تكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا. الله تعالى أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، ولا يمكن أن نعرف الكيفية بالعقول لأن العقول قاصرة عن معرفة ذلك. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فالعقول تقصر عن معرفة كيفيات الصفات. لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك لأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق متفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. نعم، واضح، هذا مرة معنا في غير ما موضع في القواعد المثلى وحتى في هذا الكتاب. العلم بالكيفية لا يتم إلا بأحد أمور ثلاثة، إما برؤية شيء أو رؤية نظيره أو الخبر السابق عنه، كل هذه منتفية. وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. إذا كان نعيم الجنة كما قال تعالى ولا خطر على قلب بشر، إذا كان النعيم الذي في الجنة ما خطر على قلب بشر، فكيف يخطر على قلب بشر تكييف صفات الله جل وعلا؟ وهذا النعيم مخلوق، فالنعيم الجنة الذي هو مخلوق ما خطر على قلب بشر، فكيف يخطر على قلب بشر الكلام عن كيفيات ذات الله وصفاته؟ ثم ذكر تتمة في هذا الفصل الكلام عن المفوضة، وخلاصة كلام شيخ الإسلام مر معنا في القواعد أيضا، وهي أن أهل التوفيق هم الذين يقولون لا يعلم معاني نصوص الصفات إلا الله، وقولهم فاسد وعلى لوازم فاسدة، منها تجهيل الرسول وأصحابه وتكذيب القرآن الذي حض على التدبر، وكذلك فيه فتح باب التطاول للفلاسفة والملاحدة. تتمة بهذا التقليد الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، فضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. السلف أبرياء من هذا المذهب، فالسلف لم يكونوا مفوضة، لذلك كلام الشهرستاني في الملل والنحل زعم أن مذهب السلف هو التفويض، هذا كلام باطل ليس بصحيح، فالسلف وأهل السنة والجماعة لم يكونوا مفوضة، إنما كانوا مثبتة للصفات، لم يكونوا يفوضون. فمن نقل أو زعم أن السلف كانوا مفوضة فقد كذب عليهم أو أخطأ في حقه. فإن السلف إنما يفوضون علما كيفيا دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، ومن الإجمال قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك بالاستواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه دور تعاون العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش من هذه السنة، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحقنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. هذا لازم الأول هو تجهيل الرسل، تجهيل الرسل، أيام الرسل جميعا يحملون نصوصا لا يعرفون معانيها، يتلون آيات ويقولون حديث، فإذا سألتهم هم عن معانيها يقولون الله أعلم بذلك. يعني عند المفوضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لو قالوا قائل ما معنى ينزل ربنا لقال الله أعلم، عند المفوضة لقاله الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب اعتقاده الله أعلم بذلك. لما قال عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين، عند المفوضة إن الرسول الذي قال هذا الكلام إذا سئل ما معنى الحديث لقال الله أعلم بمعناه. معقول إنسان يقول كلام وهو لا يعرف معناه؟ هذا يعقل؟ إذا يلزم من قول المفوضة تجهيل الرسول بل تجهيل الأنبياء والمرسلين جميعا وأتباعهم. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قبح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عن ما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين الناس ما نزل إليه، بين للناس ما نزل إليه، ولا أبلغ بلاغ مبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي. هذا لازم الثاني، يقول الملحد والمبتدع وصاحب الاهواء والانحراف، يقول اذا كنتم تحملون نصوصا ولا تعرفون معانيها فهلما إلينا نخبركم بها الصواب. الحق عندنا نحن، نحن أهل العلم والتحقيق، أنتم تحملون نصوصا ولا تفهموا معناها، بل تحرموا على الناس الكلام عن معناها. فإذا الحق عندنا نحن، كلام يقوله يقول أهل الهوى. فهذا القول يفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحد، يقولون أنتم تحملون نصوصا ولا تعرفون معناها، بل عندكم لا يعلم معناها إلا الله، إذا ليست بحجة عليهم. ما لا يعلم أحد معناه لا يمكن يحتج به، كيف تحتجون عليه بنصوص أنتم لا تعرفون معانيها؟ وهذا حجة منطقية، إذا كان الإنسان يحمل أدلة ولا يعرف معانيها لا يمكن أن يحتج بها، فلا يمكن أن يستدل بما لا يعرف معناه. فيكون هذا القول فتحا لباب التطاول لأهل الضلال، وسدا لباب الهدى والبيان من طريق الأنبياء. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع فالحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لان تلك النصوص مشكله متشابهه، ولا يعلم احد معناه، ما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به. ويبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهه الانبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. تبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن مقالة المفوضة لا يظنن ظان أنها مقالة فيها شيء من السلامة، بل مقالة لوازمها في غاية السوء. يلزم من قول المفوضة أن الأنبياء يجهلون معاني النصوص التي جاءوا بها، كذلك يلزم من التفويض إلغاء التدبر لكتاب الله جل وعلا أو تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، كذلك في التفويض فيه سد لباب الهدى عن طريق الأنبياء وفتح لباب الفلاسفة والملاحدة، يفتح باب الضلال. فيقول الملاحدة الحق عندنا نحن، يقول الحق عندهم هم، لأنهم يبينون الحق بالأدلة، وأنتم تحملون نصوصا لا تعلمون معناها، وما لا يعلم معناه لا يكون حجة، ما لا يعلم أحد معناه لا يمكن أن يستدل به وأن يلزم به غيره. إذا مقالة المفوضة مقالة في غاية الفساد. قال رحمه الله: فصل في التأويل. التأويل لغة ترجع شيء إلى الغاية المرادة به من الأول وهو الرجوع. وفي الاصطلاح يرد التأويل مأخوذ من أول، آل يؤول أولا، أي رجع يرجع رجوعا، آل يؤول أولا أي رجع يرجع رجوعا. فالتأويل ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الرجوع، هذا تعريف التأويل لغة. اصطلاحا الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. التأويل رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. والكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، إما أن يكون خبرا حصل لم يحصل، أو يكون إنشاء افعل لا تفعل ونحو ذلك. فيكون التأويل إرجاع الكلام أو رد الكلام إلى غاية منه، فإن كان خبرا بشرح معناه، وإن كان طلبا بحصول مقتضاه، افعل كذا، فإذا فعل المأمور به صار هذا تأويلا، وإذا ترك المنهي عنه كان هذا أيضا تأويلا. إذن هذا هو التأويل بمعنى الاصطلاح، ويطغى على معاني. يستعمل التأويل في التفسير وفي الحقيقة التي يوليها الكلام وفي صرف اللفظ عن ظاهره. سامع تقول في هذه الاطلاقات الثلاثة. ويطلق على ثلاثة معاني. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه، ومن قوله تعالى عن صاحب السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين جرير وغيره من المفسرين تأويل قوله تعالى أي تفسيره، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. طيب إذا المعنى الأول للتأويل التفسير، التفسير قال تعالى عن أحد السجنين نبهنا بتأويله ليوسف، نبهنا بتأويله بتفسيره، تفسير الرؤية التي رأياها. وفي الحديث الله مفقه الدين وعليهم التأويل، الله مفقه الدين وعليهم التأويل أي التفسير. وابن جرير يقول في كتابه التفسير القول في تأويل قول الله تعالى كذا، أي في تفسير قول الله تعالى كذا. هذا المعنى الأول للتأويل أو الإطلاق الأول للتأويل وهو التفسير، وهو واضح. ومر معنا في آية آل عمران أن التأويل على قراءة الوصف هو التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي تفسيره. هذا الأول. الثاني المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس الحقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. المعنى الثاني للتأويل هو مآل الكلام إلى حقيقته، يعني يرجع الكلام إلى حقيقته. فإن كان كلامه خبرا فتأويله هو نفس حقيقة المخبر به، نفس حقيقة المخبر به. ولهذا على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا الله، لا يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه إلا هو سبحانه وتعالى. فيكون تأويل الخبر هو نفس المخبر به، هو نفس حقيقة المخبر به، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. إذا كان خبرا فتأويل الخبر هو نفس المخبر به، وإن كان طلبا فتأويل الطلب امتثاله، افعل كذا. إذا فعل المخاطب ما أمر به سمي امتثاله تأويلا للطلب، يسمى امتثاله تأويلا. فمثال خبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظر الكفار تأويل الأخبار التي جاءت عن البعث والجزاء، ومعنى تأويلها ووقوعها، يعني معنى هل ينتظرون أن تقوم الساعة لكي يؤمنوا، هل ينتظرون أن يبعثوا يوم القيامة للحساب والجزاء لكي يؤمنوا بعد ذلك؟ إذا ما الفائدة إذا آمنوا في ذاك الوقت؟ لا ينفعهم إيمانهم. فمعنى قوله هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع ما أخبر الله به من البعث والجزاء والحساب. إذن فتأويل خبر وقوعه. ولما وقعت رؤيا يوسف قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لما أخبر في أول سورة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، هذا خبر رؤيا. فلما وقعت تلك الرؤيا سمى يوسف عليه السلام ذلك الوقوع تأويلا، وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا تحقق المخبر به كان وقوعه تأويله، كان وقوعه تأويله. ومثال طلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تأول القرآن، أي يتمثل يمتثل ما أمر الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن لما نزل قوله تعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبب حبابك فعل أمر. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في الركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن يعمل بما أمر به. فكان امتثاله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هو تأويل تلك الآية. فكان تأويلها هو امتثال وامتثال ما جاء فيها من الأمر. إذا تأويل طلب الامتثال وتأويل خبر وقوع المخبر به أو عين المخبر به. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد بها مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف. وعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصف يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، ونعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذا المعنيان للتأويل وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. نعم، هذان معنيان معروفان، التفسير وحقيقة أو مآل كلام لحقيقته، هذان معنيان معروفان عند السلف. هناك معنى ثالث عند متأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره، يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا الصرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل هو تأويل صحيح، لكن إن لم يدل عليه دليل يسمى تحريفا، إذا كان بلا دليل فهو تحريف. وما وقع فيه المعطلة من تأويل النصوص أو مما سموه تأويلا ليس هو تأويل بل هو تحريف. لماذا؟ لأنهم صرفوا الكلام عن ظاهره بلا دليل، وإن سموه تأويلا فهو تحريف، كما قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضهم تنزيها. فهذا التأويل هنا ليس التأويل بل هو تحريف. إذن إذا كان الكلام قد صرف عن ظاهره بدليل فهذا تأويل صحيح، وإذا صرف عن ظاهره بلا دليل فهذا تأويل باطل ويسمى تحريفا كما فعل أهل التعطيل. المعنى الثالث من التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. إذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل يقتضيه، هنا. وهذا الصلاح الكثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين بتأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. إذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح فهذا من ضروب التفسير، يعتبر تفسيرا لأنه دل عليه دليل كما سيذكر المؤلف من أمثلة. إذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فهذا من التفسير، يكون من التفسير، لكن إذا صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل فهذا تحريف. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا. قوله فلا تستعجلوا يدل على أنه سيأتي، هنا أتى بمعنى سيأتي، والدليل فلا تستعجلوا، وعبر بالماضي للدلالة على تأكد وقوعه وتحققه، عبر بالفعل الماضي على أمر المستقبل للدلالة على تأكد وقوعه وتحققه، كما يقول الآن حضر زيد، وما حضر لكن حضر خاص، خلاص وصل، وصل زيد وهو لم يصل بعد، لإفادة أنه قد أو تحقق أو تأكد وصوله من باب التأكيد، فعبر بالماضي عن أمر المستقبل للدلالة على تأكد وتحقق وقوعه. ثم هناك قرينة تدل على ذلك وهي قوله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا يدل على أنه سيأتي. ومن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. قراءة فعل ماضي، هل يقال إن معنى آية إذا انتهى الإنسان من القراءة وفرغ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يقول إذا أراد أن يقرأ؟ إذا أراد أن يقرأ، إذا معنى قرأت أردت أن تقرأ. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. ومر معنا في الواسطية أن هذا التفسير باطل، لأنه خلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف، وعليه لوازم باطلة، منها جواز القول بأن الله استوى على الجبال وعلى البحار بمعنى ارتفع عليها وعلى بمعنى ملكها واستولى عليها، وكذلك يلزم من هذا التفسير أن هناك منازعا لله في عرشه، لذلك تفسير استوى باستولى تحريف، تفسير استوى باستولى هو تحريف للكلمة عن مواضعه. قال رحمه الله فصل، اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه أربع وصف، القرآن وصف بأنه محكم كله، وبأنه متشابه كله، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، ثلاثة وصف، إحكام عام، تشابه عام، إحكام لبعض آيات وتشابه لبعضها، فكيف نوفق بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وكقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، هذا إحكام عام، مثال الإحكام العام محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا الأول. والثاني، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، فوصف القرآن كله بأنه متشابه. طيب ثالث، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا وصف الآيات آيات الكتاب بأن منها آيات محكمات وأن منها آيات متشابهات. طيب ما هو الإحكام الذي وصف به جميع القرآن؟ فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. إذن أحكمت آياته يعني أتقنت وجودت في اللفظ والمعنى، فالإحكام العام هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، الإحكام العام هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فالقرآن كله محكم بمعنى أن ألفاظه في غاية الإتقان وفي غاية الجودة في المعنى وفي اللفظ. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان، في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، وأجلها وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن الإحكام العام الذي وصف به القرآن بمعنى الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى، وهكذا كتاب الله تعالى كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ولا شيء أفضل من كلام الله جل وعلا، كله على نسق واحد في الجودة والإتقان. هذا معنى الإحكام. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإمتلاك، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معنى التشابه الذي وصف به جميع القرآن هو الائتلاف والاتساق وعدم التناقض، بحيث يصدق بعضه بعضا، فلا تناقض في أحكامه ولا تكاذب في أخباره. فالأحكام لا تناقض فيها، يعني ما في آية تحل شيئا وآية تحرم نفس الشيء إلا إذا كان منسوخا، فلا تناقض في الأحكام ولا تناقض أو تكاذب في الأخبار. فالأخبار يصدق بعضها بعضا، والأحكام كذلك يؤيد بعضها بعضا، هذا التشابه. فالقرآن كله متشابه في هذا الإحكام، متشابه في لفظه ومعناه وفي جودته وفي إتقانه، وأخباره كلها صدق لا تناقض فيها، وأحكامها كلها عدل كذلك لا تناقض فيها. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو النزول والظهور، حيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. إذن الإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، والمعنى واضح وظاهر. إحكام لبعض الآيات بمعنى واضح، واضحة المعنى: قل هو الله واحد، معناها واضح، وإلهكم إله واحد، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واعبدوا الله، واضحة المعنى. هناك آيات تحتاج إلى شرح وإلى تفسير وإلى رجوع إلى أهل العلم وإلى أهل التحقيق فيوضحون معانيها. هذا معنى التشابه الذي في بعض الآيات، يعني أن هناك آيات تخفى على بعض الناس لكن لا على كل الناس، تخفى على بعض، فيحتاجون إلى أن يرجعوا ويسألوا عن ذلك أهل الذكر. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيره، فيعلمه الراسخون بالعلم دون غيره. يعني قد يقرأ إنسان من عامة الناس آية فلا يعرف معناها، فتكون هذه الآية بالنسبة له متشابهة، لكن عند العالم ليس متشابه، فيرجع العالم فيفسرها له، فيكون هذا التشابه نسبيا لبعض الناس ليس لكل الناس. فبعض الناس يخفى عليهم معاني الآيات فيرجعون إلى العلماء فيفسرونها لهم. قال رحمه الله: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالأحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان. والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه. لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. بعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وانقسم الناس في ذلك إلى قسمين. فالراسخون بالعلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، إذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. إذن الراسخون بالعلم يردون المتشابه إلى معكم. مثال المتشابه قوله تعالى في سورة هود: وأما الذين شغلوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إلا ما شاء ربك ما معناه؟ هل تفيد هذه الآية بأن كفار يبقون في النار إلى ما شاء الله وأنهم لا يخلدون فيها؟ هذا تشابه. ترد هذه الآية إلى المحكم. المحكم: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. آيات فيها خلود أهل النار في النار والعياذ بالله محكمة. فيرد المتشابه إلى المحكم، يرد النص المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الضلال والزين فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. أي ثلاثة: توهموا ما لا يليق بالله تعالى ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول: الأول أي ما لا يليق بالله تعالى. إذن ضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل، هذا أول، ولا بكتابه ثاني، ولا برسوله. فمثال أول أي مثال الأول من توهم ما لا يليق بالله عز وجل. المثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أراد الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة، ترك المحكم الدال على أن الله واحد. وهم الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني: إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقوله إن الله ثالث ثلاثة. إذن واضح الذين يتبعون ما تشابه منه كاتباع النصارى لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا إنا يدل على الجمع، إذن الله ثالث ثلاثة، هذا من اتباع المتشابه. المحكم: وإلهكم إله واحد. والمحكم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا محكم. هنا ومثال ثاني قوله تعالى أي ثاني ما المراد الثاني؟ أي توهم ما لا يليق بكتاب الله، توهم ما لا يليق بكتاب الله تعالى. قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعهما في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، والنفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. يعني من لا يفهم النصوص يقول: هذه آية تنفي وهذه آية تثبت، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، يقول هذا تناقض. قال له: الهداية المنفية هي غير هداية المثبتة، الهداية المنفية هي هداية القلوب والتوفيق، هذه بيد الله تعالى وحده، وأما الهداية المثبتة فهي هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة. وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض في الآيتين، المراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره صلى الله عليه وسلم، والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. ومثال ثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثالث أي توهم ما لا يليق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، ويقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شك ولا سأل، ما شك ولا سأل. ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، كما قال علينا شركته لا يحبطن عملكم، إذا شركته لا يحبطن عملكم. هل يشرك عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه. فذكر الشرط لا يستلزم وقوع المشروط. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء، ولا امتراء فيما أنزل الله فيما أنزل إليه، ولا امتراء فيما أنزل، ولا امتراء فيما أنزل إليه. كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم من وقوع الشر بل ولا إمكان، يعني ذكر هذه الجملة الشرطية لا يلزم منها وقوع الشر بل ولا إمكان، لا وقوعه ولا إمكان. كقوله تعالى: وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في الآية دي أقوال، أقوال أظهرها قل إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض فأنا أول عابدين لله، ليس لله ولد، لكن إن كان له ولد وقد تنزع عن ذلك وتعالى علوا كبيرة فأنا أول عابدين لله عز وجل، فأنا أول عابدين لله سبحانه وتعالى، هذا على سبيل الفرض ممتنع. مثل اللي أشركته الأنبياء لا يشركون، معصوم من الشرك، هذا على سبيل الفرض الممتنع، وأسلوب ذكر الفرض الممتنع موجود. ولا يلزم من ذكر الفرض وقوع المفروض أو ذكر الشرط وقوع المشروط، ليس بلازم. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب: الحكمة الابتلاء. لماذا جعل الله بعض القرآن متشابها؟ الحكمة الابتلاء. ولماذا جعل الله جل وعلا بعض الأحكام في السنة دون القرآن؟ الابتلاء، مثل حد الرجل، محد الردة، حدود موجودة في السنة ليس في القرآن، ابتلاء ليميز الله هو الخبيث من الطيب والمؤمن الصادق من الكاذب المنافق. لأن بعض الناس يقولون هذه أحكام وحدود في أعلى درجات الحدود وهي القتل قصاصا أو كفرا، كيف تكون في السنة دون القرآن؟ ابتلاء وامتحان لبعض الناس، من كان وقوعها في السنة كافي في حجيتها وثبوتها، هذا كله ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله تعالى. كذلك خفاء بعض الآيات عن بعض الناس ابتلاء من الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم، اختبارهم، ابتلاء العباد واختبارهم، يتبين الصادق في إيمانه من الشاد الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. يعني مثلا يأتي واحد يقول: قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به، يقول هذا الرجل عنده أو هو يعلم الغيب أو كذا، يأتي بشبهة، هذه الشبهة ترد كلها إلى المحكم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. يأتي أحد يقول: أنا لا أعلم الغيب، والدليل يا سارية الجبل عمر شاهد الجيش الجبل، يأتي بهذه الشبهة، تقول لو قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فلو أتى بهذه الآثار والأخبار المتشابهة ليطعن بها في المحكم، بل المحكم يقضي عليها، المحكم يقضي على المتشابهات أو يحكم على المتشابهات. وأما الشاب الجاهل الزائر الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينه ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم الحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بقي فصل واحد نقرأه قبل الصلاة تتمه. قال رحمه الله تتمه: التشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي. التشابه نوعان حقيقي ونسبي، الحقيقي هو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والنسبي ما يعلمه بعض الناس أو ما يخفى على بعض الناس دون بعض. إما أن يكون التشابه حقيقيا وهو ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وإما أن يكون هذا التشابه نسبيا بحيث يعلمه بعض الناس دون بعض. الحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه عن اليوم الآخر، فإنه وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهاها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في الآخرة عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعلمت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، التشابه الحقيقي ما لا يعلمه إلا الله تعالى، مثل ما أخبر الله تعالى عن نفسه عن كيفه عن صفاته عن أفعاله عن اليوم الآخر عن ما عده في الجنان لعباد الله الصالحين، هذا لا يعلمه إلا الله تعالى، هذا التشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى. فالله وحده الذي يعلم كيفيات صفاته، كيف يتكلم، كيف يرى، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يحب، كيف يكره، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا يسمى تشابها حقيقيا. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. هذا التشابه هو في الاسم، في الاشتراك في الاسم أو في أصل الصفة، لا في حقيقتها وكيفيتها. فالإنسان حي وعليم وسميع وبصير، لكن حياته وعلمه وسمعه وبصره ليس كحياة الله ولا كعلمه ولا سمعه ولا بصره. نعم. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، حقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخررا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. كذلك في المخلوقات، الدنيا فيها لبن وعسل وخمر وماء، هذا في الدنيا، والجنة كذلك فيها هذه الأشياء، لكن الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فرق شاسع، لا اشتراك إلا في الاسم، يعني ما الدنيا وما الجنة، لا علاقة لما الدنيا بما الجنة إلا في الاسم فقط. حقيقة وكيفية ما الجنة يعلم الله جل وعلا وحده. والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها بشهيد. الإخبار عن شيء غائب لا يمكن أن يعقل معناه إلا إذا أخبر بما يوافقه في الاسم في الشاهد، يعني مثلا الله جل وعلا أخبرنا عن الجنة عن نعيمها عن فاكهتها وعن أنهارها وثمارها وقصورها وأشجارها وما إلى ذلك، هذه الأشياء التي أخبر بها الله عن الجنة في الشاهد ما يوافقها في الاسم، فمن خلال هذا الشاهد عرفنا معانيها، فقط المعنى، لكن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذا من خلال الشاهد الموافق للاسم عرفنا معنى الغائب، من خلال الشاهد الذي وافق الغائب في الاسم عرفنا معنى الغائب، مع العلم بالفارق المميز، مع العلم بأن هناك فرقا شاسعا وبونا كبيرا بين ما في الغائب وما في الشاهد. أعيد الأخبار. والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا ما يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها بالشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بفارق مميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشاهد. نعم. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعدد الوصول إليه. لا يجوز السؤال عن هذا الشاهد، يعني كيف استوى، كيف يتكلم، لا يجوز، هذا سؤال بدعة، لا هذا سؤال لا جواب له، لا أحد يمكن يجيب عن هذا السؤال، لذلك لا يجوز أن يسأل هذه المسائل، لكن يجوز أن تسأل عن معاني الصفات، عن المعاني، لكن تسأل عن كيفيات هذا محرم، بل هو من البدعة. وأما النسي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيره، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في خصهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، ليس بالقرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحاصل أن كل ما في القرآن معلوم المعنى، والناس فيه متفاوتون، ومستقل ومستكثر، للناس من توسع ورسخ في العلم فعلم معاني آيات كتاب العزيز، منهم من علم بعضها وغاب عنه بعضها، عرف أشياء وغاب عنه أشياء، هذا هو التشابه النسبي. فالقرآن كله معلوم المعنى، لا يوجد قرآن آيات يقول هذه الآيات لا يعلم عنها أحد إلا الله تعالى. القرآن نزل تبيانا وبيانا وهدى وشفاء، فلا يمكن أن ينزل القرآن يكون هدى وشفاء ويكون مجهول المعنى بالكلية، بحيث لا يعلم أحد معناه إطلاقا، هذا كلام مما ينزل عنه كلام الله تعالى. لكن بعض الناس وأكثر الناس ربما خفت عليهم آيات، وما خفي عنهم يعلمه غير من العلماء. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على نفاة أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وأن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. آية الشورى: ليس كمثله شيء، اشتبهت على المعطلة فظنوا أن معناها لا يوصف بشيء، مع أن هذا لو أمعن النظر فيها لوجدوها دالة على الصفات، فإن الله تعالى نفى المثيل، فنفي المثل يدل على ثبوت أصل الصفة، فنفي المثل يدل على ثبوت أصل الصفة وانتفاء المماثل، فتوهموا أن الآية تعني نفي الصفات، بل الآية تعني إثبات الصفات لو أمعن فيها النظر. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء، لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. يعني نفي التمثيل يدل على ثبوت أصل الصفة، إذا لو كانت الصفة منتفية لما كان لنفي المفي فائدة، فالله قال ليس كمثل شيء، ولم يقل لا يتصف بشيء، قال ليس كمثل شيء. هذه آية لو تدبرها المؤمن لخلص منها بأن الله تعالى يوصف بالصفات، لكن كمال الله جل وعلا يمنع أن يماثله شيء. طيب نختم بهذه المسألة الأخيرة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، ونوع على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. حديث صلوا كما رأيتموني أصلي البخاري عن الحارث عن مالك بن حويرث في البخاري، بعض فهم الحديث أنه لا يصلى في قيام رمضان إلا 11 ركعة، لكن الحديث ليس في العدد، الحديث في الكيفية، يعني صلوا كما أقول صلي في كيفية، في كيفية الركوع والسجود في صيغة الصلاة ليس في عدد الصلاة، لأن عدد الصلاة قد فتح في أحاديث أخرى صلي ما شئت صلاة الليل مثنى مثنى، فالعدد مفتوح في حديث أخرى، والحديث يتكلم عن الكيفية لا عن الكمية. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ظل الكيفية الكمية. إلا أن تكون الكمية نعم كمية الكمية في ظل الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، لهذا كان الراجع أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13 مع الإطالة، الراجح 11 لكن بشرط الإطالة يطيل فيها، لكن لو صلي 11 ركعة في ربع ساعة كما في بعض المساجد 11 ركعة ولو توضأت تفوتك نصف التراويح ما في فايدة، يعني 11 أفضل مع الإطالة، مع الإطالة ومع إحسان الصلاة في الركوع والسجود، لكن الخفة خفة الصلاة مع العدد ليس بأفضل، الأفضل هو طول الصلاة، فما صلى 11 ركعة في ربع ساعة ليس بأفضل مما صلى 20 في ساعتين، لأن المقصود هو عمارة الليل بالصلاة ليس عدد الصلاة هو المقصود. وإذا على ذلك فلا بأس، وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال. نعم والله المستعان. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نواصل في الأسبوع القادم في هذا الكتاب وفي كتاب القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد، وآخر دعاء الحمد لله.